إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتصرف بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، لك الحمد أن هديتنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنك سبحانك هديتنا، لك الحمد أن عافيتنا مما ابتليت به غيرنا وفضلتنا على كثير من خلقك تفضيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي وأحبتي في الله، كما تعودنا في بداية كل خطبة قبل أن نبدأ في موضوع الخطبة أن نستحضر النوايا. تبعيني وجاي بكري عشان تحضر الخطبة من أولها، جاي عشان اتعود تاني ما ينفعش، جاي عشان الناس تقول عليا إيه لو ما جيتش، الناس لا ما ينفعش، جاي علشان ربنا يرضى عنه. أيوه كده أنت في الطريق الصح، كده أنت في الطريق الصح، طالما ربنا في حساباتنا وأولوياتنا الأولى يبقى أنت كده صح. جاي علشان أقول لربنا وعجبت إليك ربي لترضى، جاي علشان أشحن إيماني وأشحن الهمم من الأسبوع للأسبوع. أيوة جاي علشان أتصالح مع ربنا بعد التقصير اللي عملته من بعد رمضان. أيوة جاي علشان تغفر لي الذنوب الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. أيوة جاي عشان أخذ بالي من كيد الشيطان وأتفادى إغواءات الشيطان. أيوة جاي علشان يعني أتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة على قدر النوايا تكون العطايا، كل ما تكون نيتك عظيمة وكل ما يكون قلبك خاشع لله كل ما الفيوضات والرحمات تنزل عليك أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أخوتي وأحبتي في الله، انقضى رمضان. نعم انقضى رمضان وهدأت المساجد وقلت الصفوف وعادت المصاحف إلى الرفوف، ولكن لا تزال ذلة خفية نقية جعلت من أيامها رمضانا دائما، مصاحفهم لا تعرف الغبار. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ثلة نقية تقية خفية مصاحفهم لا تعرف الغبار، وخطاهم إلى المساجد لا تفتر ولا تنهار. زادهم رمضان قوة إلى قوتهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. إزاي أكون منهم؟ وإزاي أثبت بعد رمضان؟ وإزاي يبقى عندي عزيمة قوية بعد رمضان؟ وإيه سبب حالة الكسل اللي أنا فيها بعد رمضان؟ السبب الرئيسي هي عودة المعركة مع إبليس، عودة الشيطان، عودة العدو اللدود من الحبس بتاعه رجع يحبطك بعد رمضان، ورجع يوهمك اللي انت عملته في رمضان ملوش لازمه، ورجع يتقل خطواتك للمساجد ويتقل كلمات القران في قلبك ويتقل فعل الخير ويشغلك تاني بالدنيا. فجينا النهارده نتكلم عن مختصر سريع لقصه سيدنا ادم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى التسليم مع ابليس لعنة الله عليه، عشان نطلع منها الدروس المستفادة. نسأل الله ربنا يعلمنا، اللهم علمنا من لدنك علما، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم. فجينا نطلع الدروس المستفادة وجينا نعرف يعني إيه قول ربنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. افهم المعنى ده وطبقه في حياتي كويس، وخاصة ان القصص القرآني دايما في التثبيت. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به ايه؟ ما نثبت به فؤادك. فتعالوا نبدأ مع الجزء الاول من قصة سيدنا ادم مع ابليس في سورة الاعراف، وبالتحديد في الآية رقم 11 ربنا بيخاطبنا وبيقول لنا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وركز معايا عشان الاحداث كلها متسلسلة. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ربنا بيقول لنا إيه في الآية؟ بيقول لنا أول حاجة: أنا خلقتكم بإيدي، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وده في تكريم للإنسان، إن ربنا ما قالش للملائكة إيه تصورك أو تخلقك أو تنفخ فيك الروح، لا، هو اللي خلقك بإيديه وهو اللي نفخ فيك من روحه، فأنت مخلوق كريم على الله. ولقد كرمنا بني آدم، فما تذلش نفسك بالمعصية وما تهينش نفسك بالشهوة. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. ربنا قال للملائكة أمر إلهي، أول ما انفخ الروح في آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اسجدوا لي. فيقال إن ربنا أول ما نفخ في سيدنا آدم الروح، إيه اللي حصل لسيدنا آدم؟ عطس سيدنا آدم أول ما نفخت ودخلت فيه الروح اللي من عند ربنا عز وجل، عطس. فالملائكة قالت له: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال له ربه: يرحمك ربك. الله أكبر، إيه كمان ده؟ أول كلمة ربنا قالها لأبونا آدم: يرحمك ربك. علاقتنا مع ربنا أساسها إيه؟ رحمة يا جماعة. علاقتنا مع ربنا أساسها الرحمة، لأن أول كلمة الله قالها لأبوك آدم: يرحمك ربك. فخلي عندك أمل وحسن ظن في رحمة ربنا الواسعة، لأن أول كلمة ربنا قالها لنا: يرحمك ربك. فسجدوا، كلهم سجدوا إلا إبليس. هو السجود ده سجود عبادة ولا سجود تكريم؟ سجود تكريم طبعا، محدش غير حد يسجد لغير الله عز وجل. السجود ده سجود ايه؟ تكريم للانسان. فانت مخلوق كريم على الله، التعظيم ربنا ليك خلى الملائكه تسجد لك، فخليك عندك صفه الملائكه، وخلي عندك الرقي بتاع العبوديه بتاع الملائكه، وما تحطش نفسك بالشهوه وبالمعصيه وتنزل من مكانتك العاليه اللي ربنا ايه؟ اللي ربنا حطك فيها. والتكريم ده ليه سبب تاني برضه؟ ان انت مخلوق معلم، مش ربنا علمك وعلم ادم الاسماء ايه؟ كلها. فقال له ايه؟ قال له: هذه دبة وهذه شجرة، علموا اسماء الاشياء كما يقول المفسرون. الملائكة ما تعرفش الكلام ده، فالعلم يرفع مكانتك. فلو سمحت اهتم بالعلم وما تكونش انسان بتاع شهادات، اهتم انك تتعلم في دينك، اهتم انك تتعلم في دنياك، ان هو ده سبب تكريم ابوك ادم. فسجدوا الا ابليس، اوبا، لم يكن من الساجدين. اول لقطة في القصة ابليس بيعلن العداوه ليك، هو ده يا رب اللي خلقته، مش هسجد له. ورفض ان هو يسجد لربنا، ان يسجد لادم. خد بالك من اللقطه دي، اللقطه دي كده واقفه. اي حد يعرف حد مش عايز يصلي او مقصر في الصلاه او مش بيسجد، يقول له: خد بالك انت كده بتقتدي بمين؟ ابليس. ابليس رفض السجود، وانت بعد رمضان رفضت السجود ومش بتخش الجامع غير يوم الجمعه. ابليس رفض السجود، ومراتك رفض السجود، او ابنك رفض السجود. خد بالك ده في صفه من صفات ابليس، اهم حاجه السجود. السجود ده لو تركته ينزلك في سبع ارض زي ابليس، ولو اهتميت بيه يرفعك في سابع سماء. سابع سماء. حتى عارف مكانه السجود الكتير ايه؟ يخليك رفيق النبي في الجنه. الله اكبر. جبت منين الكلام ده؟ حديث ربيعه بن كعب الاسلمي رضي الله عنه وارضاه، لما اخذ الميه الوضوء بتاع النبي عليه الصلاه والسلام وراس النبي، فالنبي قال له ايه؟ سلني يا ربيعه، سلني اي حاجه انت عايزها، ليه نفسك فين فوق من النبي؟ تعود النبي مستجابه. فقال له: اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. ذكي، مش بتاع دنيا، مش عايز عربيه وعايز موبايل وعايز سفريه، لا، عايز اكون معاك في الجنه يا رسول الله. أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ مش عايز حاجة تانية؟ قال: ليس غير ذلك يا رسول الله، هي دي بس، وهي دي بتاعتنا كلنا اللي عايزينها. وأنت لو دخلت الجنة مع النبي يبقى حد طلق بعد كده، ده يساعدك يا هناك، وحد فينا يستحقيه أصلا؟ ده برحمته وفضله سبحانه وتعالى. قالوا إيه النبي؟ عايز تبقى معايا في الجنة؟ نعم يا رسول الله. فأعني على نفسك بكثرة السجود. شفت السجود يوديك فين؟ يوديك في حتة تانية خالص. لو قصرت وتركت الصلاة والسجود تبقى زي إبليس، ولو اهتميت بالسجود وكثرت السجود وده الواجب العملي لينا النهارده نكثر من السجود والخضوع والخشوع لله، ترتقي لمرافقة النبي. اللهم ارزقنا جميعا مرافقة النبي في الجنة بغير حساب ولا عذاب. الآية اللي بعديها رقم 12، قال ربنا بيستنكر فعل إبليس، قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ إزاي أمرك بحاجة وتكسر أوامري؟ شوف إذ أمرتك دي عاملة إزاي؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أول لقطة في الآية إزاي تكسر كلام ربنا؟ يا جماعة بناتنا اللي مش عايزين يلبسوا الحجاب يكسروا كلام ربنا، دي مشكلة كبيرة. يا جماعة اللي ماشي في السكة الحرام ومش عايز يبطل اللقمة الحرام يكسر كلام ربنا، وده مش من صفات المؤمنين، دي من صفات الشياطين، صفات إبليس اللي هو يكسر. قال ما منعك أن تسجد إذ أمرته؟ اوعى تكسر كلام ربنا أو مراتك أو أولادك يكسروا كلام ربنا. خد بإيديهم من ربنا عز وجل، أيوه مش بالعافية بس اهتم إن هم يطيعوا ربنا، وإلا ده فيهم صفة من صفة الإيه؟ من صفة إبليس، وده أمر خطير. لكن المؤمنين يعملوا إيه؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا الشعار بتاعنا، مش مقتنع سمعنا وأطعنا، ما أقدرش، هيتريقوا عليا، هيقولوا عليا لابس عبايات، هيقولوا عليا دقني طويلة، هيقولوا عليا ما أعرفش رجعي. سمعنا وأطعنا، طاعة ربنا في كل الأمور. قال ما منعك أن تسجد إذ أمرته؟ قال أنا خير منه، أنا أحسن منه، أنا مخلوق من النار. إيه مشكلة إبليس؟ الكبر، التكبر، دي مصيبة من المصائب. أول ذنب، أول ذنب على الوجود كان ذنب الكبر. أول ذنب ربنا اتعصى بيه هو التكبر. أوعى يكون فيك الصفة دي. العلماء بيقولوا أساس الذنوب كلها هو الكبر. ما تعرفش أنت بتتكلم مين ولا إيه؟ أنت بتبص لي كده ليه؟ ما تعرفش أنا هعمل فيك إيه ولا واللهجة بتاعت أنا، الأنا اللي جوانا ده اللي عايزين نكسره، عايزين نخليه خاشع ودليل بين يدي الله عز وجل. أوعى يكون فيك الصفة دي. قال صلى الله عليه وسلم في حديث خطير، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر يا رب، اللهم اجعلنا من عبادك المتواضعين بين يديك يا رب ولعبادك يا رب. أمر خطير، خذ بالك ده من صفات أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار؟ أقول لكم من هم أهل النار؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال كل عتل جواب غيظ، يعني مستكبر. المستكبر ده من صفة أهل النار، وربنا قال كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. ربنا بيطبع على قلب المتكبر فما يشوفش الحق فين، فهو هتكون فيك هذه الايه؟ هذه الصفه ربنا بيطبع عليه. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر بها، مالكش مكان في وسطينا، انزل من الجنه وانزل من السماوات. في روايه او في تفسير الجنه او السماوات، قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر بها فاخرج انك من الصابرين. قال انظرني الى يوم يبعثون، تبسطني يا رب لحد يوم القيامه. ابليس بيستحلف لنا، عشان كده بعد رمضان الصلاه تقيله وغض البصر صعب والمشاكل في البيوت كتيره والقران مش زي رمضان، عشان رجع مستحيل. قال انظرني، سيبني بس يا رب الى يوم يبعثون. هو كيف عارف ان في يوم قيامه؟ اه عارف ان في يوم قيامه ومرتب وعارف هيسخر منك ازاي يوم القيامه وعارف هيرتب ايه، لكن احنا مش واخدين بالنا، احنا عايشين في الدنيا وخلاص، احنا مقضيينها وخلاص. قال انظرني الى يوم يبعثون. اغرب ايه في القصه كلها، قال إنك من المنظرين. عايز نسيبك؟ خلاص سيبك يا رب. انتوا متخيلين اللي حصل في الآية دي؟ ربنا استجاب لطلب مين؟ لطلب إبليس. ربنا استجاب لطلب إبليس، مش هيستجيب لطلب وطلبك، هو سمى نفسه المجيب. إذا كان استجاب طبعا من تمام الحكمة الإلهية لازم يستجيب لطلبه عشان يتم الاختبار وينزل الأرض، ولكن العجيب في الأمر إن الطلب دي من إبليس والموافقة كانت من ربنا عز وجل. ربنا سمى نفسه المجيب. إذا كان ربنا عز وجل استجاب لطلب إبليس إن يسيبه لحد يوم القيامة، مش هيستجيب لطلبك إن هو يثبتك بعد رمضان، مش هيستجيب لطلبك إن ربنا يرزقك رزق واسع، مش هيستجيب لطلبك إن ربنا يهدي أولادك ويوسع رزقك ويكرمك ويعافيك ويصلح بينك وبين مراتك. بس أنت اطلب، هو إبليس طلب وأنت اطلب. اطلب من ربنا الهدايه ان يجيب المضطره، ابعد عليك من ربنا عز وجل. يا جماعة ربنا بيستجيب الدعاء ده، استجاب من إبليس مش هيستجيب منك، استجاب من اللي مطلوب من الرب مش هيستجيب منك. خلي عندك حسن الرب بالله، ما تقولش ربنا مش بيستجيب لي، ربنا مش بيستجيب الدعاء، ربنا مش سامعني. لا، ألح على ربنا هيستجيب ليك. ده معنى مهم جدا في الآية، قال إنك من المنظرين. شوف بقى فجحة إبليس بقى، وسبقوني على السرعة لأن الآيات كتيرة. قال فبما أغويتني، طالما عملت فيا كده يا رب، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنا أعدتهم على الصراط المستقيم. اللي عايز يصلي في الجامع هطلعه بالأوضة اللي تتصلي، التليفون يحلق ساعة الصلاة، والمشاكل تكثر ساعة الصلاة، والشغل يجي ساعة الصلاة، والنوم ينزل عليك ساعة الصلاة. فهمت مين يعمل معاك كده؟ استعد بالله ان الشيطان الرجيم وصلي الفجر بقى، وهو تحت الشروق ومسح القرآن. استعد بالله ان الشيطان الرجيم ده معنى مهم جدا. قوي إيمانك واشحن إيمانك وقرب من الله عز وجل، وما تخليش للشيطان سلطان عليك. اللي قاعد لك على الصراط المستقيم هو إبليس، مستحلف لك مش هسيبك تستمتع بالطاعة، هطلع مشاكل بينك وبين مراتك، هخليك تكسف تكلم الناس في الدين، هخلي الصدقة تقيلة على قلبك واقول لك الفلوس دي فلوسك وفلوس عيالك. مين اللي واقف لك في طريق المستقيم؟ الشيطان. ليه؟ لأنه مش عايز يخش النار لوحده، عايز يلم أكبر عدد معاه. أسأل ربنا ينجينا جميعا من النار. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. مش هخلي حد يشكرك. للأسف يعني مضطر أقول نجح في جزء كبير من الخطة. مين بيشكر ربنا من قلبه دلوقتي؟ مين بيقول الحمد لله من كامل قلبه؟ كلنا باصين للجزء الفاضي في الكوباية، محدش باص للجزء المليان. كلنا باصين لمشاكلنا، مش باصين للنعم اللي احنا غرقانين فيها. نعمة إنك سامعني دلوقتي وغيرك مش بيسمع، نعمة إنك شايفني وغيرك مش بيشوف، نعمة الإسلام، نعمة رمضان، نعمة الذرية، نعمة الهداية، نعمة الزوجة، نعمة المال، نعمة العافية. أنا وأنتم غرقانين، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. بس المشكلة إن إبليس بيحاول دايما يقوي يعنيك المشكلة وينسيك نعم ربنا عز وجل. لو سمحت كن من عباد ربنا الشاكرين، عشان إبليس ما يتمكنش منك. ده واجب العمل التاني النهارده. طب واحد يقول لي يا محمد الشيطان جاي لنا من قدامنا ومن ورانا وعن يمنا وعن شمالنا، كيف الخلاص من الشيطان؟ ازاي الشيطان ما يبقاش له سلطان عليا؟ ازاي الشيطان ما يخشش في بيتي ولا يخش في قلبي ولا يخش منه وبين مراتي؟ واحد، خليك مخلص لله. خلي اعمالك كلها لمين؟ ربنا. ما تشوفش الناس وانت بتعمل الاعمال. ابليس قال ربنا قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، كلهم الا عبادك منهم المخلصين. دول بتوعك انت ما تقدرش تقرب منهم. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. كل ما تخلص عملك لله كل ما ربنا يجتبيك ويصطفيك وما يخليش للشيطان سلطان عليك. اللهم لا تجعل الشيطان سلطانا علينا يا رب. دي نمره واحد، الاخلاص. تاني حاجه، استعين بالله عشان ينصرك على الشيطان. خد بالك انا وانت مخلوقات ضعيفه، وخلق الانسان ضعيفه، والشيطان برضه ضعيف. ان كيد الشيطان كان ايه؟ كان ضعيفا. طب مين فينا ينتصر؟ اللي بيستعين بالقوم، اللي بيلجا لربنا ويستعين بالقوم ويقول يا رب ثبتني بعد رمضان، اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اصرف عني الشيطان، اعوذ بك من همزات الشياطين. اللي بيلجا لربنا ربنا ينصره ويعينه، لكن اللي فاكر نفسه قوي الشيطان هيستفرد بيه. فده معنى ان المعاني مهمه. النقطه الثالثه، عشان الشيطان تتحصل من الشيطان بعد ما قلنا الاخلاص وبعد ما قلنا استعين بالله، انك تذكر ربنا كتير، تذاكر ربنا في معيه ربنا، تقرا قران كتير، اي في الكرسي ايه عظيمه، اعظم ايه القران، من قراها لا يزال عليه من الله حافظ. سوره البقره، لو حاسس ان الشيطان داخل بقوه في بيتك اقرا مرتك سوره البقره بعد رمضان، ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه سوره الايه؟ البقره. الله اكبر. من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره، لها اطفال كثيره اهمها كانت حرزا له من الشيطان. الله اكبر. عشان تقدر تتخلص من الشيطان، لان الشيطان قال لربنا وعزتك وجلالك لا ابرح اهوي ابن ادم، افضل اهوي. ربنا قال وعزتي وجلالي لا اغفرن لهم ما داوا يستغفرونني. شوف الرحيم، شوف الغفور، طالما بيستغفروا اخرج انت براها يا ابليس. من المعاني مهمة جدا. قال اخرج منها مذموما مدحورا. انت خلاص مذموم يعني مذموم ومعيوب ومفقود، مدحور يعني مطرود من رحمتي. لمن تبعك منه لأملأن جهنم منكم اجمعين. يا رب سلام، اوعى تسمع كلام ابليس. ربنا قال له يا ابليس اللي هيسمع كلامك هيبقى معاك في جهنم. وما زال في ناس كده بتسمع كلام. ازاي ربنا بعد ما حذرك؟ كيف هقول لك خد بالك الشارع اللي ورا ده فيه جماعه بلطجيه، لو عديت منه هتتسبب. وبكره تروح تعدي منهم. طب احنا هنضرب لك ايه؟ ربنا حنقول لك لمن تبعك منهم لايه؟ لان انت جهنم. اللي هيسمع كلام ابليس ويترك الصلاه ويعق الوالدين ويقطع الرحم وياكل الحرام ويمسك الخلق هيبقى مع ابليس. احضر وخد بالك من نفسك. انت مودي نفسك بسكه انت مش هتبقى. لمن تبعك منهم لان جهنم منكم اجمعين. وبعد كده تحول الحوار بعد ما كان الحوار مع ابليس بقى الحوار مع سيدنا ادم. ويا ادم اسكن انت وزوجتك الجنه. اسكن انت وامراتك حول ايه؟ الجنه. فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين. يبقى ربنا قال لهم اول حاجه اسكنوا الايه؟ الجنه. يبقى احنا موطننا الاساسي ايه؟ الجنه. بيتك مكانه فين؟ في الجنه. انت اصلا مخلوق لايه؟ للجنه. انت لو سمحت ما تعشمش في الدنيا قوي واخلع الدنيا من قلبك وتخرج دايما لخدمه وللوصول للايه؟ للجنه. ده من المعاني المهمه. احنا مش مخلوقين للدنيا. احنا مش بتوع دنيا وماتشات كوره وافلام وسفريات. مفيش مانع ان انت تستمتع بس الاساس انك تقضي الواجب اللي عليك تجاه ربنا وتضمن وتمشي في طريق الجنه. بعد كده استمتع وكل واشرب واتفرج واعمل اللي انت عايزه في الحلال. لكن ما تنشغلش عن الاختبار الاساسي اللي انت فيه لانك نزلت من الجنه للدنيا نتيجه اختبار ونتيجه معصيه حصلت مع ابليس. ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره. ربنا ما قالهمش ولا تاكلوا من هذه الشجره. ما تقربش من الشجره. وربنا بيقول لنا ما تقربش من الحرام. ما تقولش انا هقعد في وسط الشباب دول بس مش هشرب زيهم. انا هروح المشوار ده بس مش هعمل زي ما بيعملوا. انا هقرب بس من الموضوع ده بس انا بعيد عن الحرام. لو قربت من الحرام رجليك هتيجي في الحرام. عمرك ما تحط الميه النار جنب البنزين والدنيا ما تولعش. لازم هتولع. فما تقربش من المعصيه. ما تقربش من الخطوه والطريق اللي فيه معصيه. ولا تقرب هذه الايه؟ الشجرة. ايه الشجرة دي؟ مش مشكلة ايه الشجرة دي؟ يقال شجرة التين او شجرة التفاح او شجرة العنب. في اقوال كتير ومفيش نص صحيح والسنة صحيحة يقول الشجرة دي ايه؟ ده مش موضوعنا. بس كل واحد فينا عنده شجرة في حياته. واحد الشيطان بيفشله من ناحية الفلوس فبيتأخر عن الصلاة بسبب الفلوس. الشجرة بتاعتك هي الفلوس. واحد بيغسل ربنا بسبب اولاده. متخيل؟ فالشجرة بتاعته هي فتنة اولاده انما اموالهم واولادهم فتنة. واحد الشجرة بتاعته هي البنات والنساء. الشباب كل شويه يوقع واحده في طريقه. واحد الشجره بتاعته هي النشاط الكوره. حياته كلها كوره. بياكل يشرب ينام كوره. كل واحد عنده الشجره بتاعته. لو سمحت اعرف الشجره بتاعتك واعرف نقطه ضعفك وما تخليش الشيطان يفشلك من هذه النقطه. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بغي عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. الشيطان بدا يوسوس لهم. جاله في ودانه. وعلى فكره الشيطان اسمه الوسواس الايه؟ الخناس. يوسوس ويجري. تلاقي حاجه في ودانك كده بتقول لك ايه؟ نام شويه لسه بدري على الاقامه بتاعت الفجر. تروح نايم تلاقي الصبح صبح. ايه ايه الكلام ده؟ ده كلام الشيطان. اوعى تكلم مراتك تكلمك بالطريقه دي. ايه ده ايه ده؟ ازاي جارك بيكلمك كده؟ هو ابوك منفعل عليك ليه؟ هي الناس كلها اشطر منك ليه؟ ما تخليك متودج بقى وترتشي زي ما الناس بترتشي. وكلام في ودانك من ابليس استعد ان انت الشيطان رجوك ما تمكنش الوسوسه منك. فوسوس لهما الشيطان. ريت يا جماعه لما تقدم المناسبه كده ونقرب مسافتنا عشان تاني حاجه بره ايه؟ الناس اللي بره بتعرف تخش جوه. جزاكم الله خير. ليبدي لهما ما بغي عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. ربنا نهاكم عن الشجره ده كلام ابليس عشان هتبقوا ملائكه. يا عم ايه الكلام الغلط ده؟ طب ربنا لو عايز تخلقنا ملائكه كان خلقنا ملائكه. او تكون من الخالدين. دايما الشيطان ده الطريقه بتاعته يزين المعصيه. يا سلام على الطريق ده. ده كل اللي دخلوا فيه كسبوا ملايين. مش مشكله هو حرام بس خليك زي الناس. تخش في الطريق تتعدي والبركه تقل واولادك يمرضوا ومشاكل مع مراتك وتلاقي الطريق كله اتعدي. ليه؟ هو بيزين لك المعصيه. يزين لك ان النساء كلها حلوين ومراتك دي اوحش واحده مع ان ربنا من عليك واحده الناس كلها بتتمنى. هو الشيطان بيزين لك كده. بيخلي المعصيه قدامك حلوه. بيخلي الطريق الحرام حلو. بيخلي الحاجه الغلط حلوه. هو ده اسلوبه من ساعه سيدنا ادم. فاوعى تمشي وراء اخوانات الشيطان وتمسك بالطريق المستقيم. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. اقسم بالله انا بنصحكم وبحبكم. اقسم بالله انا بعزك. انت اخويا وحبيبي. تعال معايا في الطريق ده وجرب معايا تشرب السيجاره دي هتتبسط قوي. اقسم بالله امشي معايا في الطريق ده وهتكسب ملايين وتخش في نفسك دخلت التفسير مش عارف تطلع منها. يقال في التفسير ان ادم ما كانش هيسمع كلام ابليس لولا ان ابليس اقسم ليه. سيدنا ادم في متخيل ان حد ممكن يقسم بربنا كده؟ فأول ما أقسم أدم صدقه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، بدأ يغريهم ويفضهم عن المكانة بتاعتهم. فلما ذاق الشجرة وقعت المعصية، جي الشؤم بتاع المعصية، بدت لهما سوءاتهما، اتكشفت العورة. لحد اللحظة دي كان آدم ما شافش عورة حواء ولا حواء تعرف عورة آدم، كان ربنا ستر عليهما، ولكن بالمعصية ينكشف الستر. خد بالك، خد البعض دي، بمعصية ربنا ينكشف ستر ربنا عن منه، زي ما انكشف عن أبونا آدم. خاف من الفضيحة، اوعى تعصى ربنا، ولو عصيت عجل التوبة. فبدت لهما سوءاتهما، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، بدوا ياخدوا ايه؟ الورق عشان يخبوا العورة بتاعتهم. وناداهما ربهما، موقف في منتهى الإحراج، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ مش نهيتكم عن الشجرة دي هذا من تحوى؟ وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. شو قلت لك الشيطان عدو ليك؟ الكلمة دي ربنا هيقولها لكل واحد بعصية ومعصية. لما تقابل ربنا وانت مش بتصلي، ألم أنهكما عن ترك الصلاة؟ ألم أنهكما عن عقوق الوالدين؟ ألم أنهكما عن الأكل الحرام؟ ألم أنهكما عن التبرك في الملابس؟ ألم أنهكما عن سوء الخلق؟ ألم أنهكما؟ قول ربنا ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين؟ تأكد على معلومة، الشيطان عدو. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعظم حاجة عملها سيدنا آدم وأمنا حواء إن هم اعترفوا بالذنب مباشرة وأعلنوا التوبة والرجوع إلى الله، مش زي ناس كتيرة. أنا ما كانش قصدي، ما كنتش أعرف إن ده حرام، قصدي الشجرة دي ما أخدتش بالي منها، قصدي إبليس اللي ضحك عليا ما علقوش شماعات. اعترفوا بالذنب والخطيئة. أحسن حاجة تعملها لو وقعت في الذنب تقول نفس الكلام اللي قاله مين؟ اللي قاله أبونا آدم وأمنا حواء. هي دي كلمات التوبة يا جماعة، مش ربنا قال في القرآن فتلقى آدم من ربه إيه؟ كلمات فتاب عليه. هي دي الكلمات، تعالوا مع بعض. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعظم كلمات تتوب بها ربنا هي الكلمات دي، لأن ربنا هو اللي علم آدم الكلمات دي، هي دي كلمات التوبة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد لها إيه؟ غفور رحيم. يا جماعة أكل بالتوبة، لو وقعت بعد رمضان ارجع وتوب وانت واندمي على كل خطيئة انت عملتها واحنا عملناها، والناس نعجل بالتوبة لأن ربنا غفور رحيم، زي ما اتعلمنا من قصة سيدنا آدم وأمنا حواء. آخر حاجة قال اهبطوا منها جميعا، خلاص انزل يا آدم، انزل يا حواء، انزل يا إبليس، بعضكم لبعض عدو، انتوا عدد. يبقى اللي نزلنا من الجنة مين؟ إبليس. ترجع تسمع كلامه اللي يعني تخيل كده لو واحد اخذ ارض ابوك وخرجك من ارضك انت وابوك اللي هي الجنه، تسمع كلامه ولا تفضل تفرك طول عمرك عشان ترجع لارضك اللي هي الجنه؟ اجتهد. الا ان سلعه الله غالية، الا ان سلعه الله هي الجنه. اخر ايه بعد ايتين من الايات دي، ربنا بعد ما اتكلم مع ابليس وبعد ما اتكلم مع ادم وحواء بيوجه الكلام لذريه ادم كلها. يا بني ادم، نعم يا رب، لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه. اوعى يقع تقعد نفس الفخ اللي وقع فيه مين؟ مثال واضح وجميل. في الكليه كان عندنا دايما اللي بيجيبوا لنا نظريه صعبه يقول لك بص على المثال المحلول هتفهم النظريه، هو ده المثال المحلول. كل واحد الشيطان بيقول ايه ده القران؟ ايه ده قصه سيدنا ادم؟ الشيطان ضحك عليه، وقع واكل من الشجره، خرج من الجنه، نزل الارض، ضاعت عليه الفرصه. وانت كمان هتسمع كلام الشيطان، هتمشي بالطريق الحرام، ربنا هيغضب عليك، هتخسر وتضيع عليك الفرصه. ده المثال المحلول بتاعنا، عشان كده بنقرا كتير في القران علشان ما ناكلش من الشجره زي ما اكل ابونا ادم ومن حواء من الشجره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه. اتكلمنا في الخطبه الاولى عن القصه بتاعه ابونا ادم ومع ابليس، فعرفنا ازاي ان معصيه ربنا ليها شغل، وتعلمنا ان الكبر من اسوأ المعاصي، وتعلمنا السجود يرفع درجاتنا مع ربنا عز وجل في اعلى عليين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا ان الشيطان عدو لينا وهيسخر مننا يوم القيامه. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ومن ضمن الحاجات اللي عايز أأكد عليها في بداية الخطبة الجاية، أكثر حاجة بيشتغل عليها الشيطان عليه هي مش إن أنت تعصي ربنا وخلاص، لا، إن يهدي من البيت المسلم، إنك تطلق مراتك وتضرب مراتك ومراتك تخرج من البيت، ده عند الشيطان أحسن من المعصية. في الحديث الصحيح إن إبليس يبسط عرشه على الماء ثم يرسل سراياه يبعت الشياطين الصغيرين كده عشان يبدأوا يشتغلونه، فيجي له شيطان يقول له ما زلت به حتى فعل كذا وكذا، يقول له ما فعلت شيء، ايه يعني هيتوب ربنا انا خليته يعمل هيتوب وانا خليته يعمل هيتوب، لحد ما يجي له شيطان ابليس ابن ابليس شاطر كده شويه بيذاكر كويس، فيقول له ما زلت بينه وبين امرأته حتى فرقت بينهما، فضلت وراه لحد ما خليته يطلق مراته يضرب مراته، فبتاعنا تبقى ايه؟ يبقى بعضهم تمشي من البيت، خليته يهدم البيت، فيقول له انت شاطر انت حبيبي كده ويقربوا منه، طالما هدمت البيت المسلم الاولاد يتشردوا والايمان يضيع والاسره تتفكك والنواب تحت المجتمع المسلم تنهار. عشان كده في مشاكل كتيره في بيوتنا بعد رمضان، عرفت ده من شغل مين؟ مراتك مش وحشه وجوزك مش وحش، ده من شغل ابليس، فاستعين بالله من الشيطان الرجيم وخرج الشيطان ما بينكم وطيعوا ربنا مع بعض واستعينوا بالله واذكروا ربنا كتير وقربوا بالاخلاص الشيطان يخرج من البيت. هذا الدرس المستفاد الاولاني. وصايا مهمه نختم بها الخطبه بتاعتنا، وصايا جاليه بعد رمضان، ايه اهم حاجه نعملها يا محمد بعد رمضان عشان نكمل على الطريق وعشان الشيطان ما يتملكش مننا وعشان نثبت؟ واحد، الدعاء. الدعاء يا جماعه الدعاء من اهم العبادات، زي ما عرفنا ربنا استجاب لطلب البيت مش استجيب لطلبك، بس انت اطلب منه قل له ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، يا رب بعد ما هديتنا يا رب في رمضان ما تزغش قلبي يا رب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قل له كده، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قل له كده، إذا كان أكثر دعاء النبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دعاء مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أنا كنت بدعي إيه؟ ده من المعاني المهمة. تاني حاجة الصحبة الصالحة، الصاحب ساحب. محمد أنا مش قادر أصلي في الجامع، طب سؤال صحابك بيصلوا في الجامع؟ لا عمرك ما هتصلي في الجامع. واحدة من إخواتنا أنا مش قادر أتحكم، زميلاتك محجبات؟ لا عمرك ما تتحكم. فلان مش قادر أقيم الليل، بتقرب للشباب اللي هيبتها عليه وتقيم الليل؟ لا معرفش حد اللي يقيم الليل، عمرك ما هتقيم الليل. مش عارف أختم القرآن، صحابك يختموا في جلسة ختم القرآن؟ لا عمرك ما هتختم. واصبر نفسك مع الذين إيه؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، دي وصية ربنا للنبي، صبر نفسك يا محمد مع المؤمنين، وأنا وأنت نصبر نفسنا مع الناس الصالحين. خش الجامع وصاحب الناس اللي في سنك من نفس مستواك وتفكيرك، وقرب وشجعوا بعض في الجامع وصحوا بعض على الفجر وقروا مع بعض القرآن وروحوا مع بعض لشيخ، هو ده المقصد. ربي أولادك صح بعدهم صحاب كويسين يصاحبوهم، مش راجل أواب ما يعرفش مين أصلا صحاب أولاده، بتقول الابن ضاع مني ليه؟ ده من المعاني المهمة. دي اللقطة التانية، دعاء كتير، تاني حاجة الصحبة الصالحة، تالت حاجة ودي مهمة أوي أوي أوي أوي أوي، ولو نسيت الخطبة ما تنساش الحتة دي، خلي عندك همة عالية. طب ازاي يبقى عندي همة عالية؟ اعرف أصحاب الهمم العالية وصاحب أصحاب الهمم العالية. هديكم مثال سريع لقصة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، كنا قلناها في الدرس وناس كتير عارفاها. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص من عمالقة الصحابة، من العابدين الأربعة، مجتهد في العبادة بطريقة لا توصف، يصوم النهار ويقوم الليل. فأبوه عمرو بن العاص لقاه مشغول مش بيفكر في الجواز، فجاب له واحدة كده بنت ناس وحسب ونسب من قريش وراح مجوزها لابن عبد الله. فبيقول عبد الله في الحديث الصحيح زوجني أبي امرأة ذات حسب من قريش، جوزني جوازة إيه؟ حلوة. فهو بيقول فانشغلت عنها لما وجدت لي من همة في العبادة، مش واخد بالي ان انا متجوز حتى في بداية ايام الجواز، صلاة وصيام الصبح وقيام بالليل ولا كأني متجوز، طبعا مش غلط بس انا بستشهد بالهمة العالية، لكن لازم تهتم بمراتك وتاخد بالك منها لان دي امانة بأبنك. فانشغلت عنها لما وجدت من همة في العبادة. فجاء ابو عمرو بن العاص بعد 3-4 ايام جواز بيطمن عليه في البيت، فقابل مراته بيقول لها ايه؟ كيف حال عبد الله معك؟ عبد الله عامل معك ايه؟ هي يعني حياه يتقيه مش هتقول له ما بيقربش مني ولا يعرفني. قالت له عبد الله. لا ايوه عبد الله اخبرني معاك ايه. قالت له نعم العبد لربه. هو مع ربنا تمام لكن ما يعرفش غير العلاقة مع ربنا عز وجل. لم يقرب لنا كنفا ولم يطأ لنا فراشا. ده في بداية أول أيام جوازي مستقر في إيه؟ ده بتاع عيادة ده واحد على عشرة بس من إيه؟ هو حد متجوز يعمل الكلام ده؟ ده شك. فإيه؟ فلازم يكون عندك شك معاك يا عبد الله. فعمر بن العاص إزاي؟ أخذ ابنه قال له جوزك واحدة جوازة كويسة وتكشفني معاها تعالى يا عم على النبي عليه الصلاة والسلام. دخل على حبيبك صلى الله عليه وسلم يا عبد الله النبي بيسأله كم تصوم كل شهر؟ تخيل الرب إيه؟ قال له أصوم الشهر كله يا رسول الله. الله اكبر. ده العادي بتاع عبد الله في 30 يوم ده مش مطلوب ونعرف النبي عمل معاه ايه. بس شوف الهمه عامله ازاي. احنا 6 ايام في شوال مدوخين هجيبهم اثنين وخميس ولا اخدهم اخر 6 ايام ولا مش مشكله السنه دي. لكن عبد الله عنده فالنبي قال له لا كتير صوم 3 ايام من كل شهر. قال له اقدر اطيق اكثر من ذلك يا رسول الله. قال له طب صوم اثنين وخميس. قال له اقدر اكثر من كده يا رسول الله. ايه وانت الشباب دي؟ حد كسب من نفسه لما يسمع الكلام ده والله؟ ايه الهمه دي؟ قال له اقدر اكثر من كده يا رسول الله. قال له صوم يوم وافطر يوم ولا تزيد على ذلك فان ذلك افضل الصيام صيام داود. فقال له نعم يا رسول الله خلاص عشان خاطرك انت هقلل صيامي وخليه 15 يوم في الشهر. كتر خيرك يا عبد الله. الله ايه ده؟ ده العادي بتاع عبد الله بن عمرو بن العاص 15 يوم كل شهر. ده العادي بتاعه. احنا خدنا الصيام بعد رمضان الحمد لله خلصنا من رمضان يا عم. كنت انا متضايق لما يجي رمضان تاني بقى. لا عبد الله مش كده. قال له في كم تختم القران يا عبد الله؟ قال يا رسول الله اختمه كل ليله. الله اكبر. روايه صحيحه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وسيدنا عثمان بن عفان بيختموا القران كل ليله. ده احنا جبنا الجزء التركيب في اخر يوم رمضان بالعافيه يا جدع. ايه ده بتعمل ايه؟ في هم عالي قال له لا كتير يا عبد الله اختمه في شهر. اختمه كل شهر. بالمناسبه العلماء قالوا اللي بيأخر ختمه القران عن شهر يبقى هبل القران. لو اتأخرت الختم عن ايه؟ وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. اوعى تقول القران. قال له اقدر اكثر من كده. قال له اختمهم في 10 ايام. قال له اقدر يا رسول الله. قال له اختمهم في 5. قال له اقدر يا رسول الله. قال له اختمهم في 3 ولا تزيد على ذلك. يعني خلاص عبد الله بقى يقرا بس 10 اجزاء كل يوم عشان خاطر النبي عليه الصلاه والسلام عشان ينتبه لمراته شويه. نتيجه الكلام ده نقطه من اول السطر تنهي منك يا مؤمن. شغلك للاخر حياتك كلها اكل شرب نوم جواز اولاد سفريات. اهم حاجه عندي الامم الافريقيه. واصلا تعمل ايه؟ دي اهم حاجه في حياتي. هو مش غلط ان انت تشجع بلدك. الغلط ان حياتك كلها تبقى الموضوع ده وتنسى عبوديتك لربنا عز وجل. فلو سمحت خلي عندك همه عاليه عشان نختم الخطبه بالنقطه دي. همه عاليه في ايه؟ همه عاليه في الصلاه في الجامع. هم عالية في الصلاة في الجامع وهكررها. هم عالية في الصلاة في الجامع. ربنا بيقول للملائكة أين جيراني؟ فين جيراني؟ فالملائكة تقول ومن ينبغي أن يجاورك يا رب؟ فيقول الحق سبحانه وتعالى أين عمار المساجد؟ يا بختك يا اللي بتصلي في الجامع. عيب عليك اللي بتدخل الجامع يوم الجمعة وبس كده. ربنا مش جارك. عايز يبقى ربنا جارك وسند ليك وعون ليك خش بيت ربنا. رجل سبع قلوبه باطل ظل عرشي يوم لا ظل الا ظل. رجل قلبه معلق بالايه؟ بالمساجد. علق قلب ابنك بالمسجد من الصغر عشان يفتكوك لما تكبر. ده الهمه الاولانيه الصلاه. طب انا راجل اصلا بصلي الفروض يا محمد. طب قول لي حاجه ثانيه. صلي السنن ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبك. تزود السنن مين يحبك؟ ربنا يحبك يا عم. النبي يحبك يا عم. عايز اكتر من كده؟ طب انا بصلي فروض وبصلي سنن. ادخل على قيام الليل. شرف المؤمن قيامه بالليل. النبي بيقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيحكي له عن واحد النبي زعلان منه. قال له يا عبد الله نعم يا رسول الله لا تكن مثل فلان. اوعى تعمل زي فلان. ماذا يا رسول الله؟ عمل مصيبه ولا زعلك ولا ايه مشكلته؟ كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يا مين اللي زعلك منه يا رسول الله؟ لكن فينا اللي ساب الفروض يا رسول الله مش سبب في قيام الليل. النبي وقت من نبدا عن منك انت مش واخد بالك. انت مهتم برضا مديرك ورضا مراتك ورضا صاحب الشغل ومش مهتم برضا ربنا عليك او النبي يكون راضي عليك ولا لا. هو هتسيب قيام الليل حتى لو ركعتين خفاف؟ ايه المشكله لما تصلي الفجر بجماعه وتقعد لحد شروق الشمس ودول اصحاب الهمه العاليه اللي بيعملوا كده؟ طب ايه الثواب يا محمد؟ ده من اعظم فضائل الاعمال. قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعه الله اكبر ثم جلس حتى تطلع الشمس يذكر ربنا حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين الضحى كانت له كأجر ايه؟ حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله اكبر على الحديث. النبي بن مسلم والفضل كبير اكد عليه حج وعمرة كل يوم. طب بالله عليك يوم ده اللي انت بدأته بحج وعمرة هيبقى عامل ازاي؟ البركة عاملة ازاي؟ والراحة النفسية عاملة ازاي؟ خلي عم ده هم علي وقت بحد شوف مع نفسي بتعرف. المهم تزود إجازة جديدة السنة دي، خلي هم عم هم علي عندك الصيام وصوم الستة من شوال، خلاص فاضل كم يوم وشوال يخلص. خلي عندك هم علي مع القرآن يا جماعة. غريب اللي ركن القرآن وركع القرآن للرف تاني، ده دي الروشتة بتاعتنا، دي الروشتة اللي احنا شغالين عليها القرآن وننزل من القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة للمؤمنين. ازاي ابقى هيتحل من غير القرآن؟ ازاي مشاكلك هتتحل من غير القرآن؟ ازاي هتثبت بعد رمضان من غير القرآن؟ خلي عندك هم عالية في الذكر ربنا عز وجل، كتر من الاستغفار وكتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكتر من فعل الخير. واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كسرت علي. الإسلام معلش كده باللفظ بهوى مني، مش عارف أجيبها من الصلاة ولا الصيام ولا القرآن ولا الأذكار. قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. طول ما انت ذاكر يبقى انت موصول بربنا عز وجل. خلي عندك كلمه عاليه في الدعوه يا جماعه، ليه بتخش جامع لوحدك؟ فين ابنك؟ فين صاحبك؟ فين ابوك؟ فين قرايبك؟ فين الشباب اللي واقفه بره على العربيات محدش بياخد بايديها ليه وهو داخل؟ سيدنا ابو بكر الصديق كان عنده همه غريبه وهو لسه مسلم ما كملش الثلاث اربع ايام، دخل سته من العشره المبشرين فين؟ في الاسلام وهو لسه في بدايه ايام اسلامه. انت خدت كم واحد في الاسلام؟ انت اصلا اتكلمت كم واحد في الدين اصلا؟ فين همتك؟ والامر يطول شرحه. اخر حاجه اختم بيها، لو الشيطان وقعك عجل بالتوبه الى الله وقول زي ما قال ابونا ادم وتيأسوا برحمه ربنا، قال ربنا ايه؟ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اختم بالمقوله اللي انا بدات بها الخطبه، انقضى رمضان وهدات المساجد وقلت الصفوف وعادت المصاحف الى الرفوف، ولكن هناك ذله ان شاء الله ربنا يجعلنا منهم، ذله خفيه نقيه جعلت من ايامها رمضان دائما مصاحفهم لا تعرف الغبار وخطاهم الى المساجد لا تفتر ولا تنهار، زادهم رمضان قوه الى قوتهم، اولئك الذين هدى الله فهم يهداه مقتدر. اللهم اجعلنا منهم اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واسال الله العلي القدير في هذه الساعه الطيبه المباركه وهو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم افتح لنا فتحا مبينا بعد رمضان، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد رمضان، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بعد رمضان، اللهم انه لا حول ولا قوه لنا الا بك، فاللهم اعنا بعد رمضان، اللهم لا تجعل الشيطان سلطانا علينا، نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا ان يحضروه، اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا، واطرد الشيطان من بيننا، والف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، ولا تجعل الشيطان مكانا بيننا، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين ومن اوليائك الصالحين ومن عبادك المقربين، اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم افتح لنا فتحا مبينا في تربيه اولادنا، افتح لنا فتحا مبينا في معامله زوجاتنا، افتح لنا فتحا مبينا في بر والدينا، افتح لنا فتحا مبينا مع القران، افتح لنا فتحا مبينا في طلب العلم، افتح لنا فتحا مبينا في الدعوه، افتح لنا فتحا مبينا في الصلاه في المسجد، افتح لنا فتحا مبينا في الانفاق في سبيلك، افتح لنا فتحا مبينا في خدمه الاسلام والمسلمين حتى نلقاك وانت راض عنا وتوفينا ما علينا. اللهم فرح بنا النبي يوم القيامه، ارزقنا مرافقه النبي في الجنه بغير حساب ولا عذاب، متعنا بلذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم ارفع الهم عن المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا، اللهم تقبل جميع شهداء المسلمين، اللهم تقبل جميع شهداء المسلمين، اللهم تقبل جميع شهداء المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم ارض عنا وربنا، ارض عنا وربنا، ارض عنا وربنا، اللهم ارض عنا وربنا، اللهم انا نسالك ان تتولى امرنا وان تحفظنا وان تحرسنا وان تحمينا، اللهم فك كرب المكروبين، وفرج الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، يا مغيث اغث شباب المسلمين، يا مغيث اغث شباب المسلمين، يا مغيث اغث شباب المسلمين، اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم،